يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة فرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم وظل وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون أو قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون

أفرأيتم النار التي تورون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ نحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها صدق الله العظيم.